الفرحة في بحر السراب، يا كلمة في أول جواب، يا واحة في ليل الصعاب، يا خيط شعاع وسط الضباب، يا نجم من دنيا نغاب، يا أغلى ما تحت التراب، يا نجم من دنيا نغاب، يا أغلى ما تحت التراب، من خلف قضبان العذاب ليك برسل الآهات خطاب، يا فرحة كل يوم يزيد. لا انت بنتي ولا هو راح لا غير الزمن المديد. يا يما بعدك لا فرح طلعنا لا ضمان عيد. غير خيط امل يبدا ويروح كل ما العذاب يرجع يعيد. كل ما اقول ايداك فرح القاه مني بعيد بعيد بعيد. برسل الآهات